وأمرت أن أكون من المسلمين. I'm

Thank you. Oh, yeah.

عليك حاج الصاد المتولي قارئ ونبي فرعون وهامان وجنوده ما Yeah. Oh, الله سبحان الله الكبير الله أكبر نعم يا وقعد المرأة وقالت المرأة في العبد يقول رب عيني ربك عايزين قراءة مقصوص اللي لدي حبيب القطار نعم يا سيد لا

Thank you. إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لسه بدري يا عم سيد. وهو لك تاني من عمل الشيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه عدو مضل مبين. نعم الله أكبر يا أستاذ. نعم. Oh, my God. بقول started. Recording started.